والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه، أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا الكلام على المعتدات وتبينا عدة الحامل والمتوفى عنها وذات الأقراء ومن ارتفعت دورتها ولم تدري سببه ومن تعلم سببه والآيسة والصغيرة. ثم بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله على امرأة المفقود، وهو الإنسان الذي غاب عن أهله مدة طويلة ولا يعلم خبره. قد سبق أن تكلمنا عنه في أحكام الميراث، ويقول المؤلف إن هذا المفقود إن كان الغالب على حاله الهلاك فإن زوجته تتربص 4 سنين، بمعنى أنها تنتظر 4 سنين، ثم بعد 4 سنين إذا لم يأتي عنه خبر تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. وإن كان غالب على غيبته السلامة فإنها تنتظر حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد، فإذا تم له 90 سنة فإنها تعتد بعد ذلك 4 أشهر و10. وهذا كما تلاحظون قول لكثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال إن المرأة تنتظر بحسب ما يراه الحاكم من تقديره لوضع هذا الإنسان، وما يغلب على الظن أن مثله قد هلك أو بقي، فقد يكون الإنسان قد ركب طائرة ثم جاء الخبر عن أنها سقطت ومات بعض ركابها وهو واحد منهم، وانقطعت أخباره، لم يأتنا خبر أنه مع الأحياء ولا مع الأموات. ففي هذه الحال تنتظر زوجته 4 سنين على رأي بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن الحاكم هو الذي يقدر المدة، فإذا كان مثلا سقوطها في بلد بعيدة ينتظر أكثر، وإذا كان سقوط هذه الطائرة في بلد قريب يمكن الاطلاع على أهلها وسؤالهم ومعرفة أهل البلد الذين حول هذا المكان، فإن هذا ينتظر أقل من هذه المدة، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة، وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. ثم قال: إذا كانت الزوجة أمة فإنها تتربص كما تتربص الحرة، ولا فرق في بينهما في التربص، ولكن الفرق بينهما في العدة، فهي على نصف عدة الحرة، بمعنى أنها تتربص كما مر بنا 2 شهر و5 أيام. ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص وعدة الوفاة، كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء. ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. يقول إن زوجة المفقود لا تحتاج إلى حكم حاكم يحكم عليها بالتربص 4 سنين أو 90 سنة منذ ولد، وإن هذا يكون بالتتبع والملاحظة دون حاجة إلى أن يحكم عليها حاكم بذلك، على ما مشى عليه في المذهب. والقول الآخر أنه يقرر ذلك الحاكم، فإذا قرر مدة 3 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة يؤخذ بها، فإذا مضت هذه المدة اعتدت للوفاة، ثم إذا خرجت من العدة تكون قد بانت منه بذلك. قال: وكذلك عدة الوفاة كما لو قامت البينة على أنه قد هلك، فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. وكذلك مدة الإلاء لا تحتاج إلى حكم حاكم، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، فولي الزوج لا يحتاج إلى أنه يتولى تطليقها عن المفقود، بل تبين منه بذلك. وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. وإن قدم الأول بعده أي بعد وطء الثاني فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يوطئ ولا يوطئها الأول. ثم بعد هذا قال: لو أن زوجة المفقود بعد التربص والعدة جلست 4 سنين ثم 4 أشهر و10 ثم تزوجت، ولما تزوجت جاء هذا الزوج المفقود حيا سليما، فما الحكم؟ قال: إن كان الزوج الثاني لم يطأها فإنها تعود للأول بعقده الأول، لأننا تبينا بطلان العقد الثاني، فترجع إلى زوجها الأول لأن تبينا بقدومه سليما أن العقد الثاني باطلا. وإن كان قدوم الزوج الأول بعد وطء الزوج الثاني فإن الأول له الخيار، إن أرادها أخذها بالعقد الأول أيضا، ولكن لا يطأها حتى تخرج من العدة من الزوج الثاني، فينتظر الزوج الأول حتى تعتد للزوج الثاني، فإذا خرجت من العدة للزوج الثاني عادت إلى الأول بالعقد الأول. أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلقها الثاني ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله أي للأول تركها مع أي مع الثاني من غير تجديد عقد للثاني. قال: وله أي للأول أن يتركها مع الزوج الثاني من دون حاجة إلى تجديد عقد لهذا الزوج الثاني، لأنه عقد عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه، وهذا الزوج الأول قد حكم عليه بالوفاة، وما دام لا يريدها فإن العقد الثاني يعتبر قد نسخ الأول بسبب عدم رغبة هذا الزوج الأول لها. وهناك قول آخر في المذهب، قالوا إنه لا بد من تجديد العقد للزوج الثاني، ولعل هذا أرجح، فيجدد العقد الزوج الثاني بعد قدوم الأول ما دام أن الأول لا يريدها. قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول بذلك انتهى، وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. القول الثالث في المذهب أيضا يقول: إذا قلنا إن العقد الثاني يحتاج إلى تجديد فإنه يلزم لذلك أن يقوم هذا الزوج الذي قدم وهو الزوج الأول أي بتطليقها، ثم تعتد، ثم بعد انتهائها من العدة يعقد عليها الزوج الثاني عقدا جديدا. كأن لم يكن هناك عقد سابق، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، ما دمنا قد تبينا بطلان العقد الثاني بقدوم الزوج الأول. والمشهور في المذهب هو القول الأول. ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له، لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها. يقول إذا كان الزوج الأول تركها ولا يريدها فإنه له أن يطالب الزوج الثاني بقدر الصداق الذي دفعه إليها من الزوج الثاني. بهذا قضى بعض الصحابة منهم علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فقالوا إن الزوج الأول المفقود الذي عاد يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو. ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه، لأنها غرامة لزمت بسبب ربطه لها، راجع بها عليها كما لو غرته. يقول لو أن الزوج الأول اختارها فإن الزوج الثاني تفارقه، لكن يرجع عليها الزوج الثاني بما دفعه إليها أو بما أخذه الأول منه، بما أخذه الزوج الأول منه. الزوج الأول أخذ منه الصداق الذي كان قد دفعه لها، فيرجع الزوج الثاني على زوجته بما أخذه الزوج الأول منه، لأن هذه غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فحينئذ يرجع عليها كما لو أنها غرته أو خدعته في نفسها، لأن قالت أنها غير مزوجة فتبين أنها مزوجة. ومتى فرق بين زوجين بموجب بان انتفاءه فكمفقود. ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود، يعني لو كان هناك تفريق بين زوجين لموجب شرعي ثم تبين عدم ذلك فإن حكمه حكم المفقود، كما لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم قيل لهم إنهم إخوة من الرضاع أو أن بينهما رضاع، كأن يكون أحدهما عم أو عمة للآخر أو أخا، ففرق بينهما وبعد التفريق والعدة تزوجت رجلا آخر ثم تبين أن هذا الخبر غير صحيح وأنه ليس بينهما رضاع، فللزوج الأول أن يرجع إليها بالعقد الأول كما بينا ذلك في حال المفقود إذا تزوجت امرأته. قصر في وطئ المعتدة، ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدها، وإن لم تحد أي وإن لم تأتي بالحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في أحكام العدة من الغائب، فقال لو أن إنسانا توفي وهو في بلد ولم تعلم زوجته بوقت وفاته إلا بعد شهرين أو ثلاثة، فما حكم العدة والإحداد؟ قال العدة منذ مات، والإحداد فيما بقي من حين علمها إلى وقت انتهاء عدتها، فالعدة أمر قهري يقع من حين الفرقة وليس من علمها. فلو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر و10 فإنها تكون قد خرجت من العدة وإن لم تحد عليه ولا يوما واحد. ولو أنها علمت بعد مضي 3 أشهر فإنها تحد عليه 10 أيام، هذا هو الباقي من عدتها، وثلاثة أشهر مضت عليها من عدتها لم تعلم بها بوفاته حينئذ. هذا هو معنى قوله ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته وإن لم تحد، يعني وإن لم تعلم بالموت فتحد، لأن الإحداد ليس شرطا في العدة وإنما هو واجب من واجباتها، تأثم بتركه إذا علمت، وإذا لم تعلم فلا إثم عليها. قال لو أن إنسانا طلق زوجته وهو غائب فإنها تعتد أيضا منذ الفرقة، أي من حين الطلاق، ولو لم تعلم إلا بعد مضي 3 قروء بعد الطلاق فإنها تخرج بذلك من العدة، لأن المعتبر في العدة هو من حين الطلاق أو من حين الفرقة بطلاق أو وفاة أو غيرها. وعدة موطوعة بشبهة أو زنا أو موطوعة بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة مزوجة أو أمة مزوجة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. يقول عدة الموطوعة بشبهة أو الموطوعة بالزنا أو الموطوعة بالعقد الفاسد كالمطلقة سواء بسواء، إن كانت ذات أقراء أو آيسة أو غيرها، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، فإنها تعتد كما تعتد المطلقة، لأن الوطء بهذه الصور الشبه أو الزنا أو العقد الفاسد وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه لأجل التأكد من براءته من أن يشغل بماء الواطئ كالنكاح الصحيح. وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج. يقول تستبرأ الأمة غير مزوجة بحيضة واحدة عندما توطأ بهذه الأشياء، كما يستبرئها سيدها بذلك إذا أراد بيعها. قال بعد هذا ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج، بمعنى أن الإنسان الذي وطئت زوجته بزنا أو بشبهة يجوز له أن يستمتع بها بما دون الفرج، وأما الفرج فإنه يحرم عليه حتى تنتهي عدتها التي حصل لها بها الوطء. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوءة والواط، وأتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني. يقول إن وطئت معتدة بشبهة، يعني لو أن امرأة مطلقة وهي في العدة وطئت بشبهة فإنه حينئذ يلزمها عدتان، استكمال العدة الأولى والعدة الثانية، فإنه يفرق بين هذه المعتدة الموطوءة والواطئ ثم تتم عدة الأول وإذا انقضت عدتها منه تعتد للأول، بمعنى أنه إذا أن إنسانا وطئ امرأة معتدة بشبهة أو وطئها بنكاح فاسد فإنه يفرق بينها وبين هذا الذي عقد عليها عقدا فاسدا، وتستكمل عدة الأول ثم بعد ذلك تعتد للثاني، إلا إذا حملت من هذا الوطء الثاني فإنها تكمل عدته بوضع الحمل ثم بعد ذلك تعتد للأول. ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني لو أن إنسان عقد على امرأة عقدا فاسدا على معتدة، إنسان عقد عليها وتزوجها وهي لم تخرج من عدتها من الأول، فإنه يفرق بينهما وجوبا، لكن بقيت عنده شهرين، هل هذه المدة الشهرين محسوبة من عدة الأول؟ قال لا، هذه تسقط من المدة ولا تحتسب. ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. يقول إن المرأة التي كانت معتدة ثم تزوجت وقت العدة فإن ثم وطئها الزوج الثاني فإنه يلزمها أن يفارقها، وحينئذ تعتد عدتين، تعتد للأول وتكمل عدتها منه بعد مفارقتها للثاني ثم تعتد للثاني بعد ذلك، لأن هذان حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك، لو أن اثنين استبقا إلى كلأ أو عشب فمن سبق منهما فإنه يقدم، فكذلك في هذا الأمر. وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها وهو خاطب من الخطاب. بعد هذا ذكر مسألة هذا الإنسان الذي عقد على المرأة تزوجها وهي ما تزال في العدة، هل يجوز له أن يتزوجها فيما بعد إذا حكمنا ببطلان العقد الأول؟ قال نعم، إذا انتهت عدتها منه ومن زوجها الأول وخرجت من العدتين فهو خاطب من الخطاب، تحل له بعقد جديد. وتحل الموطوعة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له أي لواطئها بذلك العقد بعقد بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله تعالى عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، أي كأي واحد من الناس يتقدم الخطبة لا تحرم عليه. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أن يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا. يقول إذا أن إنسان تزوج معتدة في عدتها فإن عدتها لا تنقطع بالعقد وإنما تنقطع بالوط، فما دام لم يطأ فإن عدتها سارية للأول لأن عقده هذا باطل ولا يعتبر، فلا تصير به حلالا لهذا العاقد بل هي حرام عليه، وحينئذ تستمر في عدتها من الأول، فإذا أنه وطئها انقطعت بذلك عدة الأول، وهذا الوطء المحرم هو الذي أفسد استمرارها في العدة، وأما العقد فإنه لم يؤثر. وهذا كما تعلمون من الأمور المحرمة. لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة معتدة، ولا يجوز للمرأة أن تكتم شيئا مما هي عليه من العدة من أجل الطمع في الأزواج، فإن هذا منكر من القول وبهتان وهو فرية، اعتداء على حق الزوج الأول، وهو أيضا انتهاك لمحرم، لأن المرأة ما دامت مشغولة بعدة للزوج المفارق بوفاة أو طلاق لا ينعقد عليها عقد لزوج آخر في حال من الأحوال، ولو أنه ظهر في الصورة أنه عقد لكنها لا تحل له بذلك. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. يقول فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، بمعنى أن هذا الزوج الذي تزوجها زواجا فاسدا يفرق بينهما، ثم بعد مفارقته تكمل العدة للأول، ثم بعد هذا تعتد لهذا الزوج الثاني، فإذا خرجت من العدة حينئذ جاز للزوج الثاني أن يعقد عليها. وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدة وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني. يقول إذا أن الموطوءة بشبهة، الموطوعة بشبهة سبقا تكلمنا عنها، وهي ما لو أن إنسانا ظن أن هذه المرأة هي زوجته فوطئها ثم تبين أنها ليست زوجته، فهذا يسمى وطء بشبهة. يقول لو أن هذه المرأة أتت بولد في عدتها فإنه تنقضي عدتها من هذا الذي تكون منه الولد، ثم بعد وضعه تعتد للآخر، سواء كان هذا الولد من الزوج المطلق أو كان من الواطئ بشبهة. فمن كان له الولد تنقضي عدتها منه بوضع هذا الحمل، ثم بعد ذلك تعتد للثاني، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء. ويكون الولد للأول إذا أتت به بدون ستة أشهر من وضع الثاني. يقول ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. ويكون الولد للأول إذا أتت به بدون ستة أشهر من وطء الثاني، بمعنى أنه إذا وطئ الثاني فولدت بعد وطئه بأربعة أشهر فإن هذا للأول يقينا، وإذا كان الإتيان بالولد لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فإنه يكون الولد للوطئ الثاني. ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، وإن أشكل عرض على القافة. يقول وإن أشكل وضعه عرض على القافة، وهم أهل الفراسة يعرفون الأشباه ويقارنون بين الإنسان وولده، فمن ألحقته القافة به لحقه وصارت وخرجت بذلك من عدته واعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. يقول إذا أن إنسان طلق امرأته طلاقا بائنا كما لو طلقها ثلاثا، فاعتدت مدة شهر أو قر أو قرأين ثم وطئها بشبهة يظنها زوجته الأخرى أو ناسيا أنه طلقها، فإنها حينئذ تستأنف عدة جديدة ويدخل فيها بقية العدة الأولى.